الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد بارك الله فيكم ووفقكم لخير الدنيا والآخرة وجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم هذا درس آخر نتدارس فيه شيئا من كتاب تخريج الفروع على الوصول للعلامة الزنجاني رحمه الله تعالى حيث وقفنا في أثناء أبواب القصاص وقد بحثنا أربع مسائل من مسائل الكتاب ونتحدث اليوم عن المسألة الخامسة القصاص هل هو مقابلة رقبة مقابل رقبة أو هو مقابلة قتل مقابل قتل فهذان مذهبان للعلماء فعند الشافعي أن القصاص مقابلة رقبة برقبة مقابلة محل الجناية بالمحل الفائت بالجناية جبرا لأن الله تعالى قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس أي النفس تقابل النفس ولأنه ثبت حقا لولي القتيل وما ذاك إلا لتفويت النفس وذهب الحنفية إلى أن معنى القصاص مقابلة قتل بقتل مقابلة فعل بفعل جزاء وزجرا لأن الله تعالى قال ولكم في القصاص حياة والقصاص مقابلة فعل بفعل ويتفرع على ذلك لو أن شخصا قتل مجموعة فحينئذ سيقتل هذا القاتل لكن هل بقية الأشخاص يستحقون الدية أو لا؟ فإن قلنا القصاص مقابلة رقبة برقبة فحينئذ يكون للباقين الدية وكما قال الشافعي وإن قلنا بأن القصاص مقابلة قتل بقتل فإن البقية ليس لهم ديات لأن المقابلة بالقتل قد حصلت ومثله أيضا لو أن رجلا قطع رجلي اليمين من شخصين متعددين فإن قلنا القصاص مقابلة محل بمحل فللأول القصاص وللثاني الدية بدلا عن المحل الفائت كما قال الشافعي والقول الآخر أن القطع يكتفى به ولا نوجب عليه الدية لأن الفعل مقابل الفعل القصاص هنا يقابل الجناية ومنها لو أنه اشترك الأب مع شخص في قتل ابنهما فحينئذ عند الشافعية يقول يلزم شريك الأب القصاص لماذا؟ لأن هذه رقبة في مقابلة الرقبة وعندهم لا قصاص عند الحنفية لا قصاص على شريك الأب لأن الجناية حصلت من الاثنين فلا يكون هناك مقابلة فعل بفعل لأن فعل الشريك ليس قتلا تاما إلا بمعونة الأب ومنه إذا مات من وجب عليه القصاص هل تؤخذ الدية من تركته؟ حكم علي بوجوب القصاص فمات قبل أن يقتص منه قال الشافعية تؤخذ الدية من ماله لأننا لم نقابل المحل بالمحل الرقبة بالرقبة وعند الحنفية لا تؤخذ الدية لماذا؟ لأن المستحق له فعل القتل لأن عندهم القصاص مقابلة قتل بقتل وقد حصل ذلك بموته ومن ثم لا تجب الدية في تركته ومنها إذا قتل إنسان فوارثه الكبير لا ينفرد باستيفاء القصاص يعني لو قدر أن في ورثة المقتول صغار هل ينتظر بهم حتى البلوغ أو لا ينتظر بهم الجمهور يقولون ينتظر بهم حتى البلوغ لماذا؟ قالوا لأن الثابت أن استحقاق المحل للورثة جميعا يعني رقبة في مقابلة رقبة، وهذه الرقبة تكون مملوكة لي بحسب الميراث فتكون لجميع الورثة، والصبي لا يدرى هل يطالب أو لا. وعندهم يستبد الكبير، أي يحق للكبير أن يطالب بالقصاص، يستبد الكبير باستيفائه محل. قالوا لأن القصاص استحقاق فعل القتل جزاء، والصغير لا يستحق هذا الأمر. ومنها أن مستحق القصاص في النفس لو قدر أنه قطع عضوا من الأعضاء، كما لو قطع رجل القاتل، فحينئذ نقول أخذ بعض حقه، أخذ بعض حقه، وبالتالي لا يلزمه الأرش، لأن القصاص مقابلة رقبة مقابل رقبة، والعضو جزء من الرقبة. وقال الحنفية بأنه إذا وقفت الجناية ولم تسري إلى بقية البدن وجب على هذا الجاني الذي قطع العضو الدية في ذلك العضو الذي قطع، لكن لو سرت الجناية ووصلت إلى النفس فمات، قالوا حينئذ يكون هذا الفعل قتلا فيقابل القتل الأول. المسألة الأخرى متعلقة بالمصالح المرسلة، هل المصالح المرسلة حجة أو لا؟ الأوصاف المناسبة التي يعتقد حصول المصالح بترتيب الحكم عليها على نوعين: علل، وهي التي جاء بربط الحكم بها دليل شرعي، فحينئذ ترتيب الحكم عليها يسمى قياسا ومحل احتجاج في الجملة. والنوع الثاني إذا لم يكن عندنا وصف معين نعلق الحكم به، فهل يصح لنا أن نستدل بالمعاني الكلية التي وردت بها الشريعة أو لا؟ فعندنا من المعاني مثلا العدل أو نحو ذلك من الأوصاف، فهل هذا الوصف الذي هو العدل يصح لنا أن نتمسك به في تقرير حكم جزئي أو لا بد من وصف خاص؟ قال الشافعي يجوز التمسك بالمصالح المستندة إلى كلي الشرع، وإن لم تكن مستندة إلى الجزئيات الخاصة المعينة. وقال الإمام أبو حنيفة وجمهور أهل العلم بأنه لا يصح الاستدلال بهذه المصالح الكلية ما لم يرد تعيين للوصف الذي يربط الحكم به. ومثل المؤلف هذا بعدد من الأمثلة، من ذلك مسألة أن العمل القليل لا يبطل الصلاة والعمل الكثير يبطلها عند الشافعية، وحدوا الفرق بين الكثير والقليل بما يعتقده، بما لو نظر ناظر إلى ذلك العامل لظنه لا يصلي لو كان عملا كثيرا، بحيث من يشاهد يظن أنه لا يصلي قالوا هذا يبطل الصلاة، كما لو اشتغل بالخياطة أو الكتابة في أثناء صلاته. أما العمل القليل فإنه ما إذا شاهده مشاهد فإنه لا يظنه خارجا عن الصلاة، كمسح الشعر وتسوية الرداء. هذا التقدير والتفريق بين العمل الكثير والقليل لم يستند فيه إلى دليل جزئي، وإنما استدل فيه بأن من معاني الصلاة الخشوع، كثير الحركة حتى تصل إلى هذا المقدار يتنافى مع الخشوع، فهذا الخشوع هذا معنى كلي، معنى كلي ربط الشافعي الحكم به. ومن أمثلة ذلك مسألة قتل الجماعة بالواحد، لو قدر أن خمسة اشتركوا فقتلوا واحدا، فحينئذ هذا عدوان وحيف، وبالتالي فإن أكثر أهل العلم قالوا يقتل الخمسة به، مع أن مراعاة الحكم الجزئي ألا يقتل الواحد إلا بالواحد، لأن هذا هو القصاص، أن القصاص هو المماثلة. ولكن قاعدة الشريعة والحكم الكلي في الشريعة أنها تريد من القصاص أن ينتهي الناس عن قتل بعضهم لبعضهم الآخر، فإذا لم نقتل الجماعة بالواحد لم نصل إلى هذا المعنى الكلي الذي قصده الشارع. وهذه مصلحة لم يشهد لها أصل معين في الشرع، لكنها استندت إلى المعاني الكلية التي وردت في الشرع من حقن الدماء. قالوا لأن الوقائع الجزئية كثيرة متعددة لا نهاية لها، ولا يمكن أن نحكم أن يرد حكم لكل واقعة جزئية مع تعددها، فحينئذ لابد من وضع قواعد كلية يمكن الاستناد إليها. وذهب الحنفية إلى عدم صحة ذلك، قالوا لأن الاستناد إلى المعاني الكلية إنما هو أمر ظني من جهة تطبيق ذلك المعنى الكلي على هذا المعنى الواحد، وحينئذ منعوا من الاستدلال والاحتجاج بهذه المصالح المرسلة التي تعتمد على المعاني الكلية، وحصروا إثبات الحكم بالمعاني والعلل الجزئية. وإن كان في الأمثلة السابقة نوع اختلاف بين العلماء، هل المرجع فيها إلى المعنى الكلي أو المرجع فيها إلى المعاني الجزئية أو ورود نص أو إجماع فيها؟ ومن أمثلة ذلك مسألة القتل بالمثقل، فالشافعية والجمهور يقولون يثبت القصاص في القتل بالمثقل، كما لو صدمه بالسيارة أو ضربه بخشبة ونحوها. وقال الحنفية بأن القتل بالمثقل لا يوجب القصاص، لأن القصاص إنما هو في القتل، والقتل إنما يكون بآلة محددة، هكذا قالوا. وفي الحقيقة أن إثبات الحكم في إيجاب القصاص بالقتل بالمثقل استند إلى شيئين، أولهما عموم النص، فإن النص أثبت القصاص في كل قتل ولم يفرق بين كونه محددا وكونه مثقلا، والثاني قياسه على القتل بالمحدد، فإن كل منهما قتل عمد عدوان، فثبت لهما نفس الحكم من إيجاب القصاص. وبالتالي فهذه الأمثلة التي ذكر المؤلف هذه التطبيقات فيها ما فيها، لأنه يمكن استناد الحكم فيها إلى نصوص أو علل جزئية. وقد قال بعض العلماء بأننا إذا بحثنا عن تطبيقات صحيحة للمصالح المرسلة لم نجد شيئا من ذلك. المسألة السابعة في ألفاظ العموم، هل ألفاظ العموم تدل على كل فرد من أفرادها على سبيل القطع والجزم كما قال الحنفية، أو أن اللفظ العام دلالته على العموم قطعية ودلالته على كل فرد من الأفراد جزئية لاحتمال التخصيص؟ وبذلك قال الجمهور ومنهم الشافعية. قال المؤلف: ذهب الشافعي إلى أن للعموم صيغة ولفظا يدل عليه، لكن مع الاحتمال لا قطعا ويقينا، وحينئذ هذا العموم يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال ورود التخصيص عليه. ويدل على ذلك أن العموم يقبل التأكيد، ولذا تقول جاء الرجال كلهم، و يدل على ذلك أنه يمكن أن يرد التخصيص عليه. ولذلك لما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هذا لفظ عموم ومع ذلك حملناه على الخصوص. وقال الحنفية بأن دلالة العموم على كل فرد من أفراده قطعية، واحتمال ورود التخصيص هنا لا ينفي قطعيتها. واحتجوا على ذلك بأن الصحابة استدلوا أو سلموا لأبي بكر حينما استدل بالعموم في قوله أمرت أن أقاتل الناس، فلفظة الناس من ألفاظ العموم، ولم ينكر أحد استدلاله بذلك. ولذلك وقع إجماعات في حوادث كثيرة يستدلون فيها بألفاظ عامة ولم يسقطوا دلالة العموم على أفراده حتى في مسائل الحدود ومسائل القصاص، مما يدل على أن العام يدل على كل فرد من أفراده على سبيل القطع. ولعل منشأ الخلاف في هذه المسألة هو هل القطع مرتبة واحدة تنتفي بمجرد الاحتمال، أو أن القطع مراتب ولا ينتفي القطع بمجرد ورود الاحتمال حتى يكون متأيدا بدليل. ولعل الثاني هو الأظهر، لأنه لا يصح أن نبطل دلالة الأدلة ونضعف شأنها بمجرد ورود الاحتمالات. وكم من إنسان يورد احتمالات لا محل لها على موارد النصوص، ولو قيل بمثل ذلك لأمكن المبطلين أن يشككوا في دلالة النصوص. ويدل على ذلك أن العرب تأخذ من الألفاظ مدلولاتها ولا تلتفت إلى مجرد هذه الاحتمالات. المسألة الثامنة في تخصيص عموم الكتاب بالقياس. إذا وردنا لفظ عام من ألفاظ الكتاب، هل يصح لنا أن نخصصه بالقياس؟ مثال ذلك في قول الله عز وجل والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ثم خصصناه في الأمة بقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فهذا في الإماء. طيب العبد المملوك الذكر، هل نقيه في العموم أو نقيسه على الأمة وبالتالي ليس عليه إلا في الحد إلا 50 جلدة؟ إذا قلنا يمكن تخصيص العموم، تخصيص عموم الكتاب بالقياس، قلنا المملوك نقيسه على الأمة فنخصصه من عموم الآية فلا يجب عليه إلا 50 جلدة. وإن قلنا العموم الكتاب لا يخص بالقياس فيبقى في العموم في قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة فيجب عليه 100 جلدة. قال الشافعي يجوز تخصيص عموم الكتاب بالقياس لأن القياس دليل شرعي، فجاز تخصيص العموم به كخبر الواحد. ولأننا إذا خصصنا العموم بالقياس نكون قد عملنا الدليلين، القياس في محل الخصوص ولفظ الكتاب فيما عدا محل القياس، فأصبح للأحرار. وأما إذا تركنا القياس فكأننا عملنا أحد الدليلين إلى الآخر. وقال الحنفية بأن عموم الكتاب لا يصح تخصيصه بالقياس. ومنشأ هذا أن الحنفية يرون أن تخصيص العموم زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، ولا يصح نسخ الكتاب بالقياس. والجمهور يرون أن التخصيص بيان، وكما يجوز بيان الكتاب بالكتاب يجوز بيانه بواسطة القياس. واستدل المؤلف لمذهب الجمهور بأن النسخ إسقاط والتخصيص بيان وإيضاح، والتخصيص بيان وإيضاح، وبالتالي فهناك فرق بين النسخ والتخصيص. فرع المؤلف على ذلك عددا من الفروع، منها أن مباح الدم إذا التجأ إلى الحرم فحينئذ قالوا لا يعصمه الالتجاء، بل يجرى عليه الحكم الشرعي بقتله، سواء للقصاص أو لكون حد من الحدود. لماذا؟ قالوا بأن قوله عز وجل ومن دخله كان آمنا عام، يمكن تخصيصه بواسطة القياس. وقال الحنفية بأن من وجب عليه القتل إذا دخل في الحرم فإنه يكون معصوم الدم حتى يخرج، ولا يصح تخصيص عموم قوله ومن دخله كان آمنا بواسطة القياس. الشافعي قاس هذه المسألة على من جنى داخل الحرم فإنه يقتل داخل الحرم، قالوا فهكذا من جنى خارج الحرم فالتجأ إلى الحرم نفذ فيه الحكم الشرعي ولو كان داخل الحرم، تخصيصا للعموم قياسا على المسألة الأخرى. المسألة التاسعة، إذا أذن الشرع في شيء فهل هو بمثابة إذن المالك وبالتالي لا يلحقه شيء من الضمان أو لا؟ وقال بأن الله خالق الخلق، وحينئذ حقوق العباد لا تثبت إلا إذا جعلها الله عز وجل لهم، وحينئذ يكون الإذن من الشارع بمثابة الإذن من المالك، يسقط به الضمان. وقال الإمام أبو حنيفة بأن إذن الشارع على نوعين، إذن واجب وإذن جائز، فالإذن الجائز لا يسقط الضمان، والإذن الواجب يسقط الضمان. قال إيش؟ وقال أبو حنيفة المفعول بإذن الشرع ينقسم إلى قسمين، واحد ما يكلف المستوفي فعله ويؤمر به، والثاني ما يخير فيه بين فعله وتركه. فالأول نقول فيه بأنه لا ضمان فيه لأنه واجب لا سبيل للعبد في تركه، والثاني لا بد فيه من اشتراط سلامة العاقبة، فإذا لم يكن هناك سلامة للعاقبة فحينئذ فيه الضمان. وفرق بينهما بأن تكليف الفعل ينفي اشتراط السلامة فيما يتولد منه، لأن الاحتراز من غير ممكن لأنه واجب شرعا، بينما ما كان مأذونا على جهة الإباحة فهذا ممكن أن تحترز عنه، وبالتالي لا بد أن تنظر إلى عاقبته. قال ويتفرع عن هذا الأصل، هل سراية القصاص مضمونة أو غير مضمونة؟ مثال ذلك رجل قطع يد رجل، فقلنا للمقطوع يجوز لك أن تقطع يد الجاني على سبيل القصاص، فلو قدر أن القصاص جنى وسرى في النفس فمات، فحينئذ هل يجب عليه الضمان فيدفع الدية؟ هنا المجني عليه الأول يجوز له أن يستوفي القصاص ويجوز أن لا يستوفي القصاص حقه، فإذا قطع يد الجاني فسرت إلى نفسه، قال الشافعية والجمهور بأن هنا إذن من الشارع فيكون بمثابة إذن المالك، والإذن بالشيء إذن بما تولد عنه، وبالتالي لا يجب عليه الدية. وقال الحنفية يجب عليه الدية لأن الإذن هنا ليس على سبيل التحتم وإنما على سبيل التخيير، بخلاف ما لو كان تطبيقا لحد السرقة، فإن حد السرقة واجب ليس للعبد ولا للإمام خيرة فيه، وبالتالي إذا قطعت يده فسرت إلى نفسه وجب ضمانه، لا يجب ضمانه بالاتفاق. واضح الفرق بين المسالتين؟ طيب، المسألة العاشرة: من ألفاظ العموم لفظة من، لله من في السماوات، فهل هذا اللفظ للذكور والإناث معا كما قال الشافعي؟ لأن الشارع يطلق هذه اللفظة ويريد الأمرين، وأهل اللغة كذلك، أو نقول بأن من للذكور فقط دون الإناث، ولذلك العرب تفرق بينهما كما قال الإمام أبو حنيفة. ومن فروع هذه المسألة المرتدة، هل تدخل في قوله من بدل دينه فاقتلوه؟ فإن قلنا من للذكور والإناث دخلت، وإن قلنا هي للذكور دون الإناث فإنه لا تقتل المرتدة كما قال بذلك الحنفية. ننتقل إلى كتاب الحدود، الخطاب العام في الشرع والأوامر، هل يدخل فيها الكافر أو لا يدخل فيها؟ قال الجمهور: نعم، وخطاب عام كما يشمل المسلم المؤمن يشمل الكافر، ولا مانع أن يخاطب الإنسان بالشرط والمشروط في وقت واحد، فيخاطب بأصل الإيمان ويخاطب بفروع الإسلام في وقت واحد، كما أن الإنسان يخاطب بأداء الصلاة وبالوضوء في وقت واحد، مع أن الوضوء شرط للصلاة. وحينئذ هذا اللفظ العام لا نخرج منه إلا ما ورد فيه دليل بإخراجه، ومن ثم الكافر يطالب شرعا عند الله بالصلاة ويؤاخذ بها. وقال الحنفية بأن الكافر لا يدخل في عموم التكليف، وقالوا بأنهم غير مخاطبين بفروع الإسلام. وفي الحقيقة أن هذه المسألة لا يترتب عليها ثمرة في الدنيا، وإن كان المؤلف رتب عليها مسألة الذمي الثيب إذا زنى هل يرجم؟ قال الجمهور: يرجم، واستدلوا بالعموم: الثيب بالثيب الجلد والرجم. وعندهم عند الحنفية بأنه لا يرجم لأن الكافر لا يدخل في العموم. وإذا نظرت إلى هذه المسألة وغيرها من المسائل وجدت أن هذه المسائل لا تعم جميع أنواع الكفار، ولذا قال هنا الذمي وقصره فيه، وقصره بالذمي. وأصل القاعدة وعنوانها عام في جميع أنواع الكفار. ومنشأ هذه المسألة هو مسألة هل الكفر يزيد وينقص؟ فإن قلنا الكفر يزيد وينقص فإنه حينئذ نقول بأنهم مخاطبون بفروع الإسلام ويزداد كفرهم بتركها، كما قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. وحينئذ كانت النار على مراتب وليست على مرتبة واحدة لتفاوت الناس في أعمالهم، تفاوت الكفار فيما يعملونه. المسألة الثانية: إذا جاءتنا واقعة في عهد النبوة معينة، فهل نحكم بأنها عامة لكل من مات لها، أو نقول هذه واقعة عين لا يقاس عليها. من أمثلة ذلك في الحديث في حديث الرضاعة، لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني نكحت بنت أبي إيهاب وإن عجوزا أخبرتني أنها أرضعتني وأرضعتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. فهنا واقعة عين، فهل نقول بأنه في جميع حوادث الرضاع نكتفي بقول الراضعة فقط أو لا بد من الشهود؟ فإذا قلنا بأن نثبت العموم في وقائع فحينئذ نقول كل مسائل الرضاع يجوز إثباتها بقول المرأة الواحدة، وإن قلنا لا يصح فحينئذ لا تقبل دعوى الرضاع من امرأة واحدة. ولهذا قال المؤلف لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم وذكر علته، وأيضا إذا أمكن اختصاص العلة بصاحب الواقع عند الشافعي، واحتج في ذلك بأن الصيغة التي وردت بها الواقعة ليس فيها لفظ عموم، وذهب الحنفية ومعهم الجمهور إلى وجوب تعميم الحكم، لأن الحكم على واحد من الأفراد حكم على جميع الأفراد، والأصل أن الأمة تتساوى في أحكام الله جل وعلا. من فروع هذا الأصل في الإقرار بالزنا، هل يشترط فيه التكرار؟ في حادثة ماعز كرر النبي صلى الله عليه وسلم عليه السؤال مرارا، ولذلك قال طائفة بأنه لا بد في الإقرار في الزنا من التكرار. لماذا؟ قالوا بحديث ماعز، وقال الشافعي يكفي في الإقرار مرة واحدة. قال وحديث ماعز يمكن أن يكون بمعنى خاص به، إن ظن أنه مجنون أو نحو ذلك، ولذلك قال له أبيك جنون؟ أتدري ما الزنا؟ ولهذا قالوا بأنه يكتفى في الإقرار به مرة واحدة. المسألة الثالثة كلمة اسم الزنا حقيقة في الزاني والزانية عندنا. الرجل له آلة فيسمى زانيا، طيب المرأة ليس لها آلة، وبالتالي هل تسميتها بهذا الاسم الزانية من باب الحقيقة أو من باب المجاز؟ قال الشافعية هذا من باب الحقيقة، اسم الزاني حقيقة، اسم الزنا حقيقة في الزاني والزانية عندنا. لماذا؟ لأن مسمى اللفظ متحد، والتعدد في محاله، إنما هو في مواطن تنزيله، مثل ما يقال هذا سارق وهذا سارق وهذا سارق. واستدلوا عليه بقوله الزانية والزاني فجلدوا، مما يدل على أنه يطلق عليها اسم الزانية حقيقة، ولذلك يستويان في استحقاق العقوبة. وذهب الحنفية إلى أن هذا الاسم الزاني يطلق على الرجل حقيقة وعلى المرأة مجازا، لأن الزنا عبارة عن فعل وهي لا فعل لها، وإنما هي محل الفعل، وإنما هي محل الفعل. ولذلك ورد عندهم يعني تفرع على هذا الأصل عدد من المسائل. من هذه المسائل لو أن عاقلة بالغة مكنت صبيا أو مجنونا من الزنا بها، فحينئذ قال الجمهور عليها حد الزنا، وقال الحنفية لا يلزمها، لأن الواطئ هنا لا يحرم عليه الزنا وإنما هي محل للزنا، لأنما هي محل للوطء، وبالتالي لا تسمى زانية. ومثله لو كان هناك رجل مربوط فيه على شجرة فأخذت ذكره فأدخلته في فرجها، فهل يلزمها الحد أو لا يلزمها؟ فهنا الرجل ليس عليه حد، قال الجمهور عليها الحد لأنها تسمى زانية حقيقة لغوية، وقال الحنفية لا. المسألة الرابعة في القياس اللغوي، هل يصح لنا إثبات أسماء بناء على القياس؟ قياس الشرعي فيه إثبات حكم، فيه إثبات حكم. النبيذ نقيسه على الخمر، النبيذ لا يسمى خمرا، وإنما نقيسه عليه في الحكم، وهو التحريم ووجوب الحد لوجود معناه السكر. لكن هل نسمي النبيذ خمرا؟ قالوا لا نسميه، فهنا قياس شرعي في الأحكام. لكن هناك نوع آخر قياس لغوي، ويكون فيه إثبات للإسم بناء على القياس. ومتى أثبتنا القياس اللغوي رتبنا عليه أن الحكم عام، لأنه علق بذلك الإسم فيشمله. وقال الجمهور بأن القياس اللغوي قياس صحيح، تثبت به الأسماء، تثبت به الأسماء، لأن العرب تطلق الاسم على كل ما وجد فيه معنى ذلك الاسم، وبالتالي فالقياس من لغة العرب. ولهذا فالمسائل الجديدة والأعيان الحادثة يسمونها بالأسماء السابقة، لذلك يسمون السيارة سيارة، وتسمون الجوال جوال، وتسمون المذياع مذياع، سميتموها أخذا من المعنى اللغوي، فأثبتتم أسماء لغوية بناء على وجود المعنى الذي من أجله ثبت ذلك الاسم لأصل المحل. وهذا ليس إلا بطريق القياس والإلحاق. الحنفية يقول لا تثبت الأسماء بناء على القياس، لأن إطلاق الاسم على المحل لا بد أن نعرف جميع معانيه، فإذا خفي لنا جزء من معانيه لم يصح لنا أن نثبت الاسم في المحل الآخر. ولذلك يحتمل أن العرب عندما وضعت هذا الاسم أيا كان ذلك الاسم كان لمعنى غير المعاني الظاهرة، وبالتالي لا يصح لنا إثبات الأسماء. ومثل هذا مثلا أن العرب أطلقت اسم الكوميت على الفرس الأحمر، فالمعنى فيه أنه أحمر، ومع ذلك لا يطلق على غيره هذا الاسم، هكذا قرروا. فمثلا البعير الأحمر أو غيره من الحيوانات لا يسمى كوميتا، فحينئذ قالوا بأن القياس الحنفية القياس اللغوي لا يصح الاستناد إليه في إثبات الأحكام، لأننا إنما أثبتنا القياس الشرعي لوجود إجماع الصحابة، وهنا لا يوجد إجماع من الصحابة، وبالتالي لم نعلم أن العرب أجمعوا على إجراء القياس في الأسماء. من المسائل المترتبة على ذلك، هل نلحق اللائط بالزاني في نوع الحد؟ لأنه يسمى زانيا في لغة العرب أو لا؟ فإن قلنا بإثبات الأسماء اللغوية بناء على القياس اللغوي، قلنا هذا يسمى زاني، وبالتالي يجب عليه حد الزنا كما قال الجمهور. وقال الحنفية لا يجب حد الزنا هنا. لماذا؟ لأن القياس اللغوي عندهم ليس بحجة. ومثل في مسألة النباش الذي يسرق الأكفان من القبور، فإن العرب تسميه نباشا، فهل يصح لنا أن نسميه سارقا وبالتالي نجري عليه القياس لأنه أخذ مال على جهة الخفية وبالتالي نقطعه كما قال الجمهور بناء على إثبات الأسماء اللغوية بالقياس، أو نقول لا يقطع لأنه لا يسمى سارقا؟ يمكن أن يلحق به من يأخذ أموال الآخرين من حساباتهم البنكية بواسطة الدخول بالأجهزة الحديدة، هل نسميه سارقا وبالتالي نجري عليه حد السرقة أو لا؟ جئنا في مسائل السرقة. المسألة الأولى، الأصل في الألفاظ العامة أن تكون دالة على جميع أفرادها، ولا يصح لنا تخصيص بعض الأفراد إلا بدليل، إلا بدليل. قال المؤلف: استصحاب حكم العموم بأن نثبت الحكم لجميع الأفراد يتعين إذا لم يقم دليل الخصوص، وبالتالي كل سارق نقطعه. والخصم من الحنفية يقول بأن أي مسألة فيها شبهة فإنني أخصصها من ذلك العموم، وبالتالي لا أجري فيها حكم القطع. من أمثلتي قال، وقال أبو حنيفة: من أمثلة ذلك ما يترتب عليه مسألة ما كان أصله الإباحة، مثل العشب في الصحراء ولا الماء، إذا حازه الإنسان وملكه فوجد سارق وسرقه منه. قال الشافعي: الأصل تطبيق الآية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، متى وجدت الشروط من النصاب والحرز حينئذ يقطع سارقه، استصحابا لحكم العموم، لأن يعني قوله والسارق والسارقة من ألفاظ العموم، مفرد معرف بالاستغراقية. وقال الإمام أبو حنيفة: لا قطع فيها. لماذا؟ قالوا: لوجود الشبهة، فخصصوا العموم ولم يستصحبوا حكمه لوجود هذه الشبهة. ومنها أن الأشياء الرطبة كالطعام والفواكه والمائعات إذا سرقها إنسان هل يقطع بها؟ قال الجمهور: نعم، لعموم الآية، فنستصحب عموم حكم العموم هنا. وقال الحنفية: لا يقطع. لماذا؟ لأن السرقة لا تجب إلا بقطع، إلا بأخذ، لأن القطع لا يجب إلا بسرقة مال، وهذا وإن كان مالا في الحال لكنه ليس مآلا في الزمان الثاني، لأن سيتلف، وبالتالي هذه شبهة دارية للحد فنخصه من عموم الآية. ومنها: لو سرق الزوج من مال زوجته سارق ولا مو سارق؟ قال الجمهور: يقطع لعموم الآية، فنستصحب حكم العموم. وقال الحنفية: وهنا شبهة، لأن كل واحد منهم يرث من الآخر، وبالتالي لا نجري حكم القطع، لأن كل واحد منهم يقطع يرث من الآخر بدون أن يكون هناك حجب، ومن ثم لا يقطع قياسا على سرقة الأب من مال ابنه. مسألة أخرى في بيان حقيقة السبب، قال المؤلف: السبب في وضع اللسان ما يتوصل به إلى مقصود. كأنهم يرون أنه مجرد وسيلة وليس له تأثير لذاته، ومثلوا له بالطريق الموصل إلى المكان المقصود والحبل الذي به ينزح الماء، فإن الوصول إلى المكان المقصود بالسير لا بالطريق، لكن لا بد من طريق، ونزح الماء بالاستقاء وليس الحبل هو الذي أخرج الماء. وهذا مبني على معتقد أشعري في الأسباب بأنها غير مؤثرة، والصواب أن الأسباب لها تأثيراتها لكن لا لذاتها، وإنما بفعل الله سبحانه وتعالى وخلقه جل وعلا. وقد فرق المؤلف بين السبب والعلة بأن السبب ما يحصل الشيء عنده لا به، والحسب لغة العرب، والصواب أن العرب لا يسلمون بهذا، قال وبه يفارق السبب العلة، فإن العلة يحصل الشيء بهما بها، وإن كان كل منهما يوجب الحكم، لكن العلة توجب الحكم من غير واسطة ولا شرط بخلاف السبب. هذه الوسائط التي تكون بين الأسباب والأحكام كما يقررون تنقسم إلى مستقلة وغير مستقلة. فإذا كانت الواسطة مستقلة فإن الحكم يضاف إلى تلك الواسطة لكونها الأقرب. عندنا الآن أنت تبيع كتابك، تبيع كتابك، من أين استفدت هذا الحكم والأثر؟ هل لكونك ملكت الكتاب أو لكونك اشتريته؟ عندنا اشتراء، شراء ترتب عليه ملك، ثم وجد بيع الكتاب. بيع الكتاب قالوا هنا يضاف إلى الواسطة التي هي الملك، مثاله البيع والهبة والإرث، فإنها أسباب موضوعة للملك، ثم التصرفات المقصودة من الأعيان كبيعك للكتاب بعد ذلك أو هديتك تستفاد بالملك لا بتلك الأسباب، لأن الملك واسطة مستقلة تصلح لإضافة الحكم إليها. أما إذا كانت الواسطة غير مستقلة لإضافة الحكم إليها، إما لكونها وصفا خفيا أو لكونها وصفا غير مناسب لتشريع الحكم، فحينئذ نضيف الحكم إلى السبب الأول. ومثله كمن رمى إنسانا فأصابه فقتله، فعندنا السبب الرمي، وعندنا النتيجة القتل، وعندنا الواسطة الإصابة. فالموت هنا والقتل لا يصح أن تضيفه للإصابة، وإنما تضيفه إلى الرمي الذي هو السبب، تضيفه إلى السبب الذي هو الرمي. لماذا؟ لأن الواسطة غير مستقلة بإثبات الحكم. إيش النتيجة؟ القتل نتيجة والرمي إصابة، الرمي سبب والإصابة واسطة، فالحكم هنا يضاف إلى السبب، الحكم اللي هو النتيجة والأثر اللي هو القتل يضاف إلى السبب. لماذا؟ لأن الواسطة هنا أمر خفي لا يصح أن نثبت أو أن ننسب الأثر إليه. فرع المؤلف على هذه القاعدة عددا من المسائل، منها لو اشترى والده ليعتقه في كفارة فإنه يعتق بمجرد شرائه، فهل تسقط عنه الكفارة بذلك أو لا؟ قال الشافعي لا تسقط عنه الكفارة. لماذا؟ قال لأن الكفارة لا بد أن يكون بعتقه وفعله، فيضاف الحكم إليها لأن الواسطة هنا مستقلة، فيضاف الحكم والأثر إليها. وقال إذا اشترى أباه بنية التكفير فإنه حينئذ لا يقع عتقه عن كفارته عند الشافعي، لأن الواجب عليه التحرير وهو لم يحرره، تحرر شرعا، والحرية حصلت هنا قهرا بدون إذنه، وسببها القرابة السابقة والواسطة المتحللة وهي الشراء لا تصلح سببا، بل هو شرط ممهد لمحل العتق وهو الملك. وقال أبو حنيفة يقع عن كفارته لأن ملكه حصل بفعله وبالشراء، فنضيف الحكم والملك سبب للعتق، فكان حينئذ كأن العتق حصل بفعله، كأن العتق حصل بفعله. قال أبو حنيفة ننظر إلى السبب، اشتراه فعتق، عتقه هذا ناتج عن شرائه، وبالتالي فهو أثر فعله فيقع به الاكتفاء في يقع به التكفير. ومثله مسألة ما لو صالت بهيمة على إنسان فقتلها دفعا عن نفسه، هل يضمنها؟ قال الشافعي لا يضمنها، لأن السبب الذي دعاه إلى قتلها هو كونها صائلة، ففي الحقيقة هي التي قتلت نفسها، هي التي قتلت نفسها، ولا نلتفت إلى هذه الواسطة، وبالتالي لا يجب على الدافع ضمانها. وقال أبو حنيفة يجب ضمانها لأن الداعي إلى قتلها في الحقيقة هو خوفه على نفسه، وبالتالي عندنا صيال ثم واسطة، وهو خوف صيال هذا السبب، وواسطة وهو خوفه على نفسه، وأثر وهو قتله لها، وبالتالي هذا القتل لها ناتج ننسبه إلى الأقرب وهو الواسطة، وبالتالي يكون القتل من فعله وناتجا عن سبب عائد إليه، ومن ثم لا يجب عليه ضمانه. عند الحنفية يجب، نعم عند الحنفية يجب، لأن الواسطة وهي خوفه هي التي أنتجت قتل هذا الحيوان الصائل، وعند الشافعية يقولون الواسطة لا نلتفت إليها ونلتفت إلى السبب، وبالتالي لا يجب على قاتل الحيوان الصائل الضمان. الكتاب السير، وتبحث فيه مسائل الجهاد، يقول كثير من مسائل هذا الباب قد ذكرناها في تخريجنا على الأبواب السابقة. المسألة الأولى، هل ملك الغنيمة يحصل بالاستيلاء عليها أو بإحرازها في دار الإسلام؟ ولذلك لو أسلم من أخذت منهم الغنيمة والغنيمة لا زالت في لم يدخل بها دار الإسلام، فهل نعيدها إليهم لكونها لم تملك بعد إذ لم تحرز في دار الإسلام، أو نقول بأن الغنيمة تملك بمجرد الاستيلاء عليها، وبالتالي إذا أسلموا قبل أن تحرز إلى دار الإسلام فإنها لا تعاد إليهم؟ قال الشافعي تملك الغنيمة بمجرد الاستيلاء عليها، لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، علق الحكم بمجرد اغتنامه والاستيلاء عليه، ولم يشترط إحرازه في دار الإسلام، مما يدل على أنها تملك بمجرد الاستيلاء عليها. وقال أبو حنيفة الحق في الغنيمة يتعلق بالأخذ، حقهم في الغنيمة يتعلق بأخذها واستيلائها، لكنهم لا يملكونها إلا إذا أحرزوها في دار الإسلام. واحتج في ذلك بجواز البسط في الطعام، إذا وجد المجاهد طعاما جاز له أن يأكله، ولا يعتبر أكله له غلولا وأكلا من الغنيمة. قال فيدل على هذا أن هذا المال الذي استولي عليه لم يملكه الغانمون ولم يملكه المجاهدون، بدلالة أن هذا الرجل يأكل منه بإذن الشارع، ومما يدل على أن الملك لا يكون إلا بإحراز المال. قال: واحتج في ذلك بجواز البسط في الطعام من غير ضمان ولا ضرورة، وبعدم نفوذ العتق والاستيلاء من الآحاد. يعني لو جاء بعدم، لو جاء أحد الغانمين وقال: اعتقت فلانا الذي أخذ في الغنيمة، فهذا الاعتاق ما له قيمة. لماذا؟ قالوا: لأنهم لا يملكونه إلا بإحراز المال في دار الإسلام. تفرع عن هذه المسألة عدد من المسائل، منها: هل يجوز قسمة الغنائم ولا زالوا في دار الحرب؟ إن قلنا تحرز بالاستيلاء عليها يجوز توزيعها، وإن قلنا لا تملك إلا بإحرازها في دار الإسلام فلا يصح أن تقسم حتى تحرز. ومنها أن المدد، هذا الجيش جاءه مدد بعد الواقعة، جاءه مدد، فإذا هذا المدد هل يدخل معهم في استحقاق الغنيمة؟ إذا قلنا الغنيمة تملك بمجرد الاستيلاء عليها فهؤلاء المدد لم يستولوا، وبالتالي ليس لهم نصيب في الغنيمة هذه كما قال الجمهور ومنهم الشافعي. وإذا قلنا الغنيمة لا تملك إلا بإحرازها في دار الإسلام فإن المدد يشاركونهم في ملك هذه الغنيمة. ومنها أن الغازي إذا جاوز الدرب فارسا، أنتم تعرفون أن الغنيمة للراجل سهم ولي الفارس سهم ثلاثة أسهم، فحينئذ إذا كان في أول الأمر فارسا ثم أصبح راجلا أو العكس، فبالتالي ما العبرة فيه؟ هل يكون له سهم أو ثلاثة أسهم؟ لما كان في المعركة كان راجلا، ولما أحرز الغنيمة في دار الإسلام أصبح راكبا، فإن قلنا الغنيمة تملك بالاستيلاء فهو راجل ما له إلا سهم واحد، وإن قلنا لا تملك إلا بالإحراز في دار الإسلام فهو فارس له ثلاثة أسهم. على أن الحنفية تعلمون أنهم يقولون الفارس ليس له إلا سهمان. ومنها أن الجندي إذا مات بعد المعركة وقبل القسمة، فإنه إذا قلنا تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها فله نصيبه ويعطى ورثته، وإن قلنا لا تملك إلا بإحرازها في دار الإسلام فإنه ليس له في الغنيمة شيء ولا يرثه قرابته بذلك. ومنها أن الإمامة إذا فتح مدينة لم يجوز له أن يمن عليهم، إذا فتحها واستولوا على الغنيمة، لأن الغانمين ملكوا الغنيمة بنفس الأخذ، فليس له أن يبطل عليهم ملكهم. وعند الحنفية يقولون لا تملك الغنيمة إلا بإحرازها في دار الإسلام، وبالتالي يجوز للإمام إذا فتح مدينة أن يمن عليهم بإعطائهم أموالهم ولو كان ذلك قبل لكون ذلك قبل إحراز المال في دار الإسلام. تعرفون قصة أهل الطائف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أموالكم فقد قسمت وأما السبي فسأكلم الناس فيه، فاستأذن الناس ولو كانوا لا يملكونها إلا بإحرازها في دار الإسلام يمكن أن يقال بأنهم لم يملكوها وأنه يعيدها لهم. على أنه قد يقول قائل بأن المكان الذي عاد إليه من الجعرانة هو من دار الإسلام، وبالتالي يبقى في الاستدلال نظر. المسألة الثانية: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ الأسباب على نوعين: أسباب شخصية فهذه لا يلتفت إليها والعبرة فيها بعموم اللفظ، فآية الظهار نزلت في شخص هذا سبب شخصي فلا يلتفت إلى الشخص سبب الشخصي ونقول العبرة بالعموم اللفظي. النوع الثاني: أسباب نوعية، فهل العبرة بالسبب النوعي أو بعموم اللفظ؟ مثال ذلك: لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنا نركب البحر فلا نجد الماء فهل يجوز لنا أن نتيمم بالبحر؟ قال هو الطهور ماءه. فاللفظ عام، لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وسببه خاص نوعي لمن ركب البحر ولمن احتاج. فحينئذ من كان على الساحل هل يجوز له أن يتوضأ بماء البحر؟ قلنا العبرة بعموم اللفظ، قلنا يجوز، وإن قلنا العبرة بخصوص السبب النوعي فإنه لا يتوضأ من ماء البحر. قال العام إذا ورد على سبب خاص يختص به عند الشافعي، خاص نوعي، وإليه ذهب مالك، واحتجوا في ذلك بأن اللفظ إنما جاء جوابا على سبب خاص، وبالتالي أن اللفظ نص في حق السبب، يعني صورة السبب تدخل في اللفظ العام قطعا، ومن ثم لا يجوز تخصيص صورة السبب من اللفظ العام. فدل ذلك على أن اللفظ يختص بصورة السبب، وأنه لا يتناول غيره. وذهبت الحنفية والحنابلة وطوائف من أهل الأصول إلى أن العبرة باللفظ العام لا بالسبب النوعي الخاص، قالوا لأن الدليل بلفظ الشارع لا بألفاظ السائرين ووقائعهم، ومقتضى اللفظ عام. ويتفرع عن هذا الأصل عدد من المسائل، منها أن قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق لا يمنع حل متروك التسمية عند الشافعي رضي الله عنه سواء تركها عمدا أو نسيانا. قالوا لأن الآية إنما نزلت في الميتة، وبالتالي هذا سبب نوعي، فالميتة لا يجوز أكلها لأنه لم يذكر عليها اسم الله، فنخص ذلك بمحل السبب. أما ما عداها، ما عدا الميتة، فإنها لا تدخل في هذه الآية، لأن الآية وإن كان لفظها عاما إلا أنها وردت لسبب خاص فتختص به، فتكون الآية في الميتة، ومن ثم جاز أكل متروك التسمية سواء على جهة العمد أو السهو. وقال أبو حنيفة من ترك التسمية عمدا فإنه لا يجوز أكل ذبيحته لعموم الآية. قالوا والناس نخرجه بدليل خاص، لكن غير الناس يبقى على عموم الآية. المسألة الثالثة، إذا وردنا خبر واحد خالف قياس الأصول، قياس الأصول الذي ترتب على أصول متعددة، فحينئذ هل نعمل بخبر الواحد ونقدمه على قياس الأصول، أو نترك خبر الواحد ونعمل بقياس الأصول؟ والجمهور يقولون خبر الواحد يقدم على القياس ولو كان قياس أصول، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، لأن خبر الواحد لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم على القياس الذي هو اجتهاد من القائس، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ بخلاف قياس القائس. وقال الحنفية المالكية بأن قياس الأصول يقدم على خبر الواحد، لأن قياس الأصول قد استند إلى أصول متعددة فيكون أقوى من خبر الواحد. ومن أمثلة هذا مثلا مسألة المصرات، من اشترى ناقة أو بقرة أو شاة محفلة ربط ضرعها حتى امتلأ، فإنه حينئذ إذا اشتراها فتبين أنها محفلة فإنه يحق له إمساكها أو ردها مع صاع من تمر. رد الصاع من التمر هذا يخالف القياس، يعني قياس الشريعة أن المتلفات تضمن بمثلها أو قيمتها، واللبن ليس مثلا ولا والتمر ليس مثلا ولا قيمة للبن. ومما يتفرع على هذه المسألة أن الجنين يتذكى بذكاة أمه عند الجمهور، لحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه، وهذا خبر واحد. وقال الحنفية لا يتذكى، يعني قاعدة الشريعة أن كل حيوان لا بد فيه من ذكاة مستقلة، وبالتالي هذا الخبر الذي ذكرتمه يخالف القياس، فنقدم خبر الواحد على فنقدم قياس الأصول على خبر الواحد. وبين قال المؤلف بأن ما كان مستخبثا كان حراما، وكل ما يبقى فيه الدم فلا بد من ذكاته، والجنين يبقى فيه الدم فلا بد من ذكاته. قال مسائل الأيمان بفتح الهمزة. الكفارات في اليمين هل شرعت على سبيل العقوبة أو على سبيل العبادة جبرا لما حصل من النقص؟ القاتل خطأ إذا قتل وجبت عليه الدية، هذه الدية هو لا يأثم بهذا القتل لأنه لم يتعمده ولم يقصده، رمى يريد صيدا فمر الرجل من أمامه فمات، فتجب الدية. وجوب الدية هنا ليس على سبيل العقوبة، وإنما على حق من حقوق الله، عبادة من العبادات لجبر النقص الحاصل. هذه في كفارة اليمين، وجوب كفارة اليمين هل هو عقوبة أو هو عبودية لله جبرا للنقص؟ قال الشافعي الكفارات شرعت ضمانا للمتلف من حقوق الله تعالى جبرا، والحنفية قالوا شرعت عقوبة جزاء للفعل. وترتب عليه هل ينظر إلى صفة العمل؟ لو حلف ألا يفعل الشيء الفلاني فنقضه نسيانا، فحينئذ هل تجب عليه الكفارة؟ قال الشافعية نعم، لأن هذا وجوب الكفارة على سبيل إيش؟ الجبر والعبودية لله، كما في دية القتل خطأ. وقال الحنفية الكفارات عقوبات، والعقوبات لا تكون إلا على المتعمد، وبالتالي الناس ليس عليه كفارة. ومن ذلك مسألة اليمين الغموس، اليمين الغموس الحنفية يقولون لا كفارة فيها، وهو مذهب الجمهور. قالوا لأن الكفارة شرعت عقوبة، واليمين الغموس أعظم من أن تكفر. وقالوا لأن السبب لم يتصف بشيء من الإباحة، صفة الفعل هنا لم تتصف بشيء من الإباحة. وقال الشافعية تجب الكفارة فيها لأنه قد وجب، لأن إيجاب الكفارة عبودية لله جل وعلا. ومثل هذا في مسألة القتل العمد، فإن القتل العمد وقع فيه اختلاف هل يجب فيه كفارة أو لا، والجمهور يقول لا يوجب الكفارة، لأن الكفارات وجدت على سبيل مجازات الفعل، والقتل الخطأ لا يماثل القتل العمد فلا تجب فيه كفارة. ومن المسائل إذا أقسم بيمين فكفر قبل أن يحنث، هل تجزئه هذه الكفارة أو لا؟ رتبها المؤلف على هذه المسألة. فمن قال بأن الكفارات عبودية لله وجبت جبرا قال يجوز تقديم الكفارة على الحنث بعد وجود اليمين، ومن قال الكفارات عقوبة قال لا يجوز إخراج الكفارة قبل الحنث، لأن لا يصح أن تعاقب إنسانا إلا إذا وجد سبب العقوبة، سبب العقوبة هنا الحنث. المسألة الثانية، شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو لا؟ شرع من قبلنا إذا ورد من عندهم فليس شرعا لنا لعدم الثقة بنقلهم، وإذا ورد في شرعنا إقراره أو إلغاؤه عمل بتقرير شرعنا، لكن إذا سكت شرعنا عنه فحينئذ هل يكون شرعا لنا؟ قال الشافعي ليس شرعا لنا لقوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولأن الصحابة لم يكونوا يرجعون إلى شرع من قبلنا، وقوله هنا وكانوا لا يرجعون إلى الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين هذا خارج محل النزاع ما يدخل معنا. ونقل عن الإمام أبي حنيفة أنه قال ما حكاه الله في كتابه من شرائع الماضين فهو شرع لنا، قال لأن الله لم يذكره لنا في هذا الكتاب إلا لنعمل به ونستفيد منه ونحتج به، وسدل على ذلك بآيات تدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا. قال ومن فروع هذا الأصل إذا نذر أن يذبح ولده فهل ينعقد هذا النذر؟ قال طائف هذه معاصي وبالتالي لا ينعقد، لأن النذر عبودية والعبودية لا بد أن تكون على وفق ما ورد في الشرع. والقول الثاني بأنه ينعقد هذا النذر ويجب فيه ذبح شاة كما في قصة إبراهيم عليه السلام. ومن المسائل هل الأضحية واجبة؟ الجمهور يقول لا تجب الأضحية وإنما هي مستحبة. لماذا؟ قالوا لعدم وجود دليل يدل على الوجوب، والحنفية يرون أن الأضحية واجبة، وكان مما استدلوا به قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت، قالوا قوله أمرت دليل على أن النسك مأمور به فتكون الأضحية مأمورا بها، وإن كان في هذا الاستدلال نظر لأن الأمر هنا بالإخلاص وليس بالنسك، وبالتالي فهذا الاستدلال فيه ما فيه. والجمهور أيضا استدلوا بعدد من الأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره، فعلق الأضحية على الإرادة مما يدل على عدم وجوبها. وهناك مسائل وقع فيها استدلال بشرع من قبلنا، من مثل الاستدلال بقوله ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، في الاستدلال على جواز الجعل وجواز الضمان ومشروعيته. مسائل الأقضية يعني كتاب القضاء، وهو بيان حكم الله والفصل بين المتخاصمين. هل القضاء هو تقرير لحكم الله أو القضاء إنشاء حكم جديد؟ إنشاء حكم جديد. قال المؤلف معتقد الشافعي أن القضاء إظهار لحكم الله تعالى وإخبار عنه، لأن المدعي يطالب به حق ثابت سابقا، ولو كان يدعي ابتداء حق جديد لما كانت الدعوة سبيلا لإثبات حقه. وقال أبو حنيفة بأن القضاء إثبات لحكم جديد وإنشاء له، لأنه لما قال حكمت بكذا دل هذا على أن الملك نشأ بعد هذه اللفظة. ولذلك ظهور الحكم يحصل بتعديل الشهود، ولا يزداد إظهار البينة بقوله قضيت. والقول المنسوب إلى أبي حنيفة هو أقرب لما يراه الأشاعرة من كون الوقائع ليس لله فيها حكم، وأن الأحكام تابعة لاجتهادات المجتهدين. الصواب أن حكم الله في الوقائع واحد، والمجتهدون قد يصلون إلى حكم الله وقد يخطئونه، لحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، مما يدل على أن حكم الله في المسائل ثابت قبل وجود حكم القضاة والمجتهدين. قال: ويتفرع عن هذا الأصل مسألتان. المسألة الأولى القضاء على الغائب ينفذ، لماذا؟ لأننا لظهور حق المدعي بالبينة العادلة. وعندهم قالوا لا ينفذ، لأن الإثبات لا يحصل إلا إذا وجد نفي، والغائب لم يحصل منه إنكار ولا نفي، بخلاف الإقرار فإنه حجة وبالتالي يعمل به ولا يختص بمجلس الحكم. فالقضاء على الغائب على نوعين على ذلك. المسألة الثانية إذا قضى القاضي بخلاف الحق، فحينئذ هل يجوز لمن قضي له أن يستحل ما قضى به القاضي؟ وهذا الذي قضى به القاضي على ثلاثة أنواع: نوع يخالف الدليل القاطع، حينئذ يكون قضاء القاضي باطلا، والثاني أن يكون الخطأ في قضاء القاضي متعلق بمناط الحكم مثل الشهود أو الإقرار، لا لكونه مخالفا في أصل الحكم. فهذا وقع الخلاف فيه بين الحنفية والجمهور، فقال الحنفية له أن يستحل له للمقضي له أن يستحل ذلك لأن القضاء إنشاء حكم جديد، والجمهور يقول لا حق له في ذلك. لماذا؟ لأن القضاء إظهار لحكم الله، فإذا كان المقضي له يجزم بأن القضاء هنا يخالف حكم الله لم يجز له أن يستحل له. والثالث إذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد، فحينئذ لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، ويسري حكم القاضي من أجل أن تستقر الأحكام. قال: المسألة الثانية أن قضاء القاضي بشهادة الزور، هذا من النوع الثاني اللي هو خطأ بسبب مناط حكم المسألة، لا يبيح المحظور عند الشافعي، لأن القضاء إخبار وإظهار، والإخبار يتعلق بالمخبر عنه على ما هو به، وحينئذ الكذب لا يبيح المحظور. وعند الحنفية يبيح ذلك، لأن القضاء إنشاء وإثبات للحكم من حيث أن القاضي قضى بأمر الله عن الله ولم يقصر في حكمه، فيكون قوله إنشاء لحكم شرعي. وقرر قالوا: إذ للقاضي ولاية إنشاء العقود والفسوخ حتى لو باع ملك الغير من أجل المصلحة جاز. فقدرنا هنا إنشاء العقد ضمنا وضرورة صيانة إلى القضاء، صيانة للقضاء المستند إلى أمر الله عز وجل عن الإبطال. وخرجت عليه الأملاك المرسلة التي تتابعت عليها الأيدي، لأن هناك تعارضت أو خرجت عليه، يعني اعترض عليه بهذا الاعتراض. المسألة مسائل الشهادات، لو قدر أن شخصين اختصما في مسألة، أحد الشخصين جاء بمئة شاهد والثاني جاء بشاهدين فقط، فهل يقضى للأول لكثرة شهوده، أو نقول لا نلتفت إلى العدد لأن الشارع إنما ربط الحكم بشاهدين وقد وجد عند الثاني هذا العدد وبالتالي لا نلتفت إلى كثرة الشهود؟ قال: مذهب الشافعي حصول الترجيح بكثرة الأدلة وانضمام علة إلى علة، وإن صلحت كل واحدة أن تكون مستقلة. واحتج في ذلك بأن إذا فرضنا دليلين متعارضين ثم وجدنا دليلا يؤيد أحدهما عملنا بذلك التأييد، فهكذا في باب الشهادة. وذهب الحنفية إلى أن الترجيح إنما يحصل بوضوح زيادة تنشأ من عين أحد الدليلين، يجيب الشهود ويستفصله، أما كثرة الشهود فلا يلتفت إليها صفة ناشئة منه، كقولهم هذه الدراهم راجحة إذا مالت كفة الدراهم على كفة الصنج بصفة الثقل. أما انضمام دليل إلى دليل فلا يوجب رجحان تلك العلة، كما أن الشهادة والفتوى لا تتقوى بكثرة العدد، فإن شهادة شاهدين وشهادة أربعة فيما يثبت بشاهدين سواء. وأيضا أجمعنا على أن الخبر الواحد لو عارضه ألف قياس يكون راجحا على الكل، وذلك يدل على أن الترجيح لا يحصل بانضمام دليل إلى دليل، وهذا فيه يعني شيء من النظر على ما تقرر في مسألة مخالفة خبر الواحد للقياس. يتفرع عن هذا الأصل مسألة الداخل والخارج في القضاء. واحد اثنان اثنان تخاصما في عين في سيارة، والسيارة موجودة في بيت واحد منهما، فحينئذ وكلاهما أحضر شاهدين أن السيارة مملوكة له، فهل نستدل بوجود اليد على حينئذ أنه أرجح أو لا؟ قال: ويتفرع عن هذا الأصل أن بينة ذي اليد مسموعة وتقدم على بينة الخارج عندنا لاعتضاد بينته باليد. والآخرون يقولون لا نقدم بينة الخارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليمين على من أنكر، فدل هذا على أن وظيفة أن الشهود يكونون في جانب المدعي، وأن تقبل شهادة شهود المدعي لا شهود المدعى عليه. وعندهم لا تسمع بينة ذي اليد، لأن اليد دليل مستقل بإثبات الحكم، فلا يصلح لترجيح بينة لأنها منفصلة عن البينة. المسألة الثانية الاستثناء المتعقب للجمل. إذا وردتنا جمل متعددة ثم وردنا بعدها استثناء، هذا الاستثناء إلى أي الجمل يعود؟ إن كان هناك قرينة تدل على عوده على إحدى الجمل سواء الأولى ولا الثانية ولا الثالثة حملناه على ذلك، أو هناك دليل على أنه يحمل عليها جميعا حملناه عليها جميعا، لكن إذا لم يرد دليل مثال هذا: فلما فصل طالوت بالجنود إيش؟ مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. هذا الاستثناء يعود إلى أي الجملتين؟ الجملة الأولى: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يشربه فإنه مني. الجملة الثانية: لماذا لا ندخل في الاستثناء؟ الاستثناء يعود إلى الجملة الأولى، هنا وجد قرينة. لكن إذا لم يوجد قرينة قال طائفة يعود إلى جميع الجمل لأنها متعاطفة فتأخذ حكما واحدا، وقال آخرون بأنها تعود إلى الجملة الأخيرة فقط. الجمهور يقولون تعود إلى جميع الجمل، واستدلوا على ذلك بوجود الإجماع اللغوي في هذه المسألة. ومثله ما لو قال لفلان علي خمسة وخمسة إلا سبعة أنه يكون مقرا بثلاثة. والقول الآخر بأنه يعود إلى الجملة الأخيرة فقط، واستدلوا على ذلك بأن الاستثناء لو كان يرجع إلى جميع الجمل وجب أن يكون الاستثناء من الاستثناء راجعا إلى الجملتين جميعا. وذكر المؤلف عددا من أدلة القولين ثم قال ويتفرع عن هذا الأصل في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين آمنوا. فكلمة إلا الذين آمنوا هل تعود إلى جميع الجمع؟ اجلدوهم ولا تقبل لا تقبلوا لهم شهادة وأولئك هم الفاسقون، وبالتالي يرجع فحينئذ يرتفع رد الشهادة كما يرتفع رد الفسق، كما يرتفع وصف الفسق يرتفع رد الشهادة، أو نقول لا تعود إلا إلى الجملة الأخيرة فقط وبالتالي يرتفع وصف الفسق ولا يرتفع حكم رد الشهادة على القولين السابقين. ولذلك قال أبو حنيفة لا تقبل شهادته أبدا، شهادة إيش؟ القاذف، لاختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة وهي مسألة الفسق. قال المؤلف مسائل العتق. المجاز عند الشافعي خلف عن الحقيقة في الحكم كما أنه خلف عنه في التكلم، خلف يعني مخالفه. المجاز المراد به اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مع وجود قرينة ومعنى مشترك. مثال ذلك ما لو قال رأيت أسدا يخطب، قالوا الأسد هنا يراد بها الرجل الشجاع، يراد بها الرجل الشجاع. استعمال لفظة الأسد هنا للرجل الشجاع هي خلف ومخالف للوضع اللغوي، لكن هل هو خلف في الحكم أيضا؟ هل هو مخالفة للحقيقة في الحكم أيضا أو لا؟ على معنى أن إثبات الحكم بالمجاز هل ينبني على تصور الحقيقة بحيث تكون الحقيقة ممكنة في نفسها أو لا؟ قال الشافعي نعم، لا بد أن تكون الحقيقة متصورة، وبالتالي إذا لم تتصور الحقيقة فإننا لا نجري المجاز، لأن الأصل بناء الحكم على الحقيقة اللغوية، ولا ننتقل إلى المجاز إلا عند وجود الدليل. وبالتالي المجاز هنا يقام مقام الحقيقة في الإمكان، وشرط ثبوت الحكم في الخلف في الخلف أو الخلف إمكان ثبوته في الأصل. وقال أبو حنيفة المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم فقط لا في الحكم، بل المجاز أصل بنفسه في مسائل الحكم. فاللفظ إذا تعذر العمل به في الحقيقة فحينئذ يتعين علينا أن نعمل بمجازه، واحتج في ذلك بأن هذا تصرف في الكلام وبالتالي لا يتوقف على احتمال صحة الحقيقة أولا. قال: ويتفرع عن ذلك أنه لو قال لعبده الذي هو أكبر منه سنا، لو قال لعبد أكبر منه سنا هذا ابني، أو قال لمن هو أصغر سنا منه هذا أبي، إذا أثبتنا الأبوة والبنوة بناء على هذا الكلام ثبت العتق، لأن هذا كلام من السيد يثبت القرابة وبالتالي يثبت به العتق، لأن العتق مرتب على وجود القرابة. فهنا الحقيقة غير متصورة، وبالتالي قالوا هذا مجاز فيلغو ولا يثبت به الحكم. وقال الحنفية: ما دام تكلم بذلك نؤاخذه بكلامه وإقراره، لأن كلامه بالمجاز أصل بنفسه يمكن أن يستثبت به الأحكام الشرعية، وحينئذ لا نتوقف على كون الحقيقة ممكنة. تبون الدرس الأسبوع الجاي؟ طيب، مسائل الكتابة. الكتابة عقد بين السيد والمملوك، يدفع السيد يدفع المملوك بناء عليه مالا منجما، يعتق بدفع نجومه، وهو مشروع بدلالة الآية: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. لكن عقد الكتابة هل هو على رقبة العبد المملوك ولا على كسبه؟ وينتج عنه عتق، والعتق للرقبة، والمدفوع فيه المال الأقساط. فحينئذ هل العقد واقع على هذه الأنجم المال المقسط ولا واقع على رقبة المملوك؟ قال الشافعي: المعقود عليه في عقد الكتابة رقبة المكاتب، لأنه يضاف العقد إلى المكاتب، يقول كاتبتك، وبالتالي يزول الملك عن الرقبة بأداء النجوم. ولو فسد عقد المكاتبة رجعنا إلى القيمة. وقال أبو حنيفة: المعقود عليه في الكتابة هو اكتساب العبد وفك الحجر عنه. قال: لماذا؟ قال: لأن النجوم تستحق عليه في الحال، وتمكن السيد من المطالبة بها. ولو كان المعقود عليه نفس العبد لكان السيد يطالب به المكاتب ما يطالب بالمال، ولو كان المعقود عليه نفس المكاتب وذاته لما طولب بالنجوم في الحال، لأن العوض إنما يستحق على من سلم له العوض، والمكاتب لم تسلم له نفسه في الحال، فكيف يستحق النجوم في الحال مع كونه لا يعتق إلا بانتهاء تسليم النجوم؟ وحيث استحق عليه العوض في الحال وطولب به دل على أن المعقود عليه أكساب العبد وفك الحجر عنه، لأنه يؤذن له في البيع والشراء قبل عقد الكتابة، ما يؤذن له بعقد البيع والشراء، فكان العوض في مقابلة الكسب ومقابلة فك الحجر، بخلاف الشافعي فيقول العوض إيش؟ المعقود عليه هو رقبة المكاتب. هنا مسائل: إذا مات المكاتب عن غير وفاء فحينئذ هل يموت رقيقا. أظن غير هذه خطأ. ايش عندكم أنتم؟ ها؟ إذا مات المكاتب عن كل النسخ عندكم كذا. أنا في نفسي تشك من كلمة غير. عندنا مملوك مكاتب مات وكان عنده الكتابة الباقي 1000 ريال ولقينا عنده 2000، لقينا عنده 2000، فحينئذ 1000 يسدد بها. طيب 1000 الثانية إذا قلنا المعقود عليه هو الرقبة فحينئذ 2000 كلها ترجع للسيد، وإذا قلنا المعقود عليه الكسب فحينئذ تكون 1000 الأولى للسيد والألف الثانية للورثة. هذا إذا اترك وفاء، أما إذا لم يترك وفاء بينهنها للسيد، صح ولا لا؟ ولذلك أنا عندي أن إذا مات المكاتب عن وفاء انفسخت الكتابة عند الشافعي ومات رقيقا لأن المعقود عليه الرقبة وقد فاتت قبل تسليمها إلى العبد. وقال أبو حنيفة إذا مات إيش وخلف وفاء، خلف وفاء دل هناك أيضا عن وفاء. مات حرا في آخر جزء من أجزاء حياته وإن لم يخلف وفاء وله ولد يستسعى فإنه يستسعى الولد حتى يؤدي النجوم فيحكم بحرية الولد، فإنه يحكم بحرية الولد. ودي تشوفون هذه المسألة عند دي، ما هو الدليل هذا عمل نساخ. ما بين القوسين زيادة من زاي ورا نسخة عندي في الصفحة الثانية. طيب وإن لم يخلف وفاء ولا ولدا مات رقيقا. شفت هذا يدلك على إذا لم يخلف وفاء ولا ولدا مات رقيقا. ومنها أن الكتابة الحالة لو قال وكاتبك على أن تدفع لي الآن 1000 ريال، هنا كتابة حالة ليس فيها أقساط مؤجلة، الكتابة الحالة باطلة عند الشافعي لأن المعقود عليه رقبة المكاتب، لأن المعقود عليه الرقبة وعتقها غير مستحق في الحال بل عند أداء النجوم ولا يوجد نجوم. وعند الحنفية يصح عقد الكتابة الحالة لأن العوض في مقابلة فك الحجر تمكينه من البيع والشراء والقدرة على الاكتساب وقد تحقق في الحال. ومنها إذا زوج ابنته من مكاتبه ثم مات السيد انفسخ النكاح عندنا. ليش؟ لأنها أصبحت تملك العبد ولا يجوز للعبد أن ينكح سيدا، أن يعقد على سيدته. إذا زوج ابنته من مكاتبه ثم مات السيد انفسخ النكاح عندنا وانتقل الملك في الرقبة إليها. وعندهم عند الحنفية لا ينفسخ عقد النكاح بل يؤدي المملوك نجومه فيعتق على ما ذكرناه. وهذا آخر الكتاب. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخير الدنيا والآخرة وجعلنا الله وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عجلنا عليكم اليوم في شرح الكتاب، أرجو أن يكون مفهوما، واضح كله. إحنا قلنا هذا آخر درس وقدموا الامتحانات ونخشى أننا نؤثر على أدائكم لامتحاناتكم. بارك الله فيكم، وفقكم الله لخير الدنيا والآخرة، ورزقكم الله الفهم لكتابه ولسنة نبيه ولكلام أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، كما سأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. اللهم يا حي يا قيوم أصلح قلوبنا واملأها من التقوى والإيمان، وجعلها عامرة بالتعلق بك وذكرك وحفظك، كما سأله جل وعلا لكم أن تكونوا أئمة هدى يقتدى بكم في الخير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أمان الله، بارك الله فيكم.